قد عفى الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب، وأذناكم بأن تقرؤوا من العلوم ما ينفعكم لا ما ينتهي إلى المجادلة في الكلام، هذا خير لكم إن أنتم من العارفين.